لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. جرعات الخوف من الله عز وجل وأسباب زيادة الخوف في القلب. وكنا قد وقفنا في اللقاء السابق مع السبب السادس من أسباب الخوف من الله عز وجل. السبب السادس: التفكر في النار وشدة عذابها وخطر شأنها وما أعده الله عز وجل فيها للكفار والعصاة من عباده. تفكر يعود على القلب مرة بعد مرة، تكرار يثمر الخشية، توجب التقوى، تتمثل في فعل الأوامر وترك النواهي، وليس التذكرة العابرة التي ربما يحصلها الإنسان من درس يحضره أو درس يسمعه وينتهي الأمر. يحتاج الأمر إلى تكرار حتى تكون الخشية في القلب فتؤدي للتقوى، فيمتثل الأمر ويجتنب النهي. وإذا صح اليقين في القلب صح الخوف فيه، ولكل شيء صدق، وصدق اليقين الخوف من الله تعالى. هذا وقد خوف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم العباد بالنار التي هي أعظم هول وأفظعه، التي هي أعظم هول وأفظعه، فقال سبحانه: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وقال: ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. فحينما ذكر الله عز وجل شيئا من عذاب أهل النار قال: ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. إذن الخوف من أعظم أسباب تحصيل التقوى. الخوف يحول بين الإنسان وبين المعصية ويدفع العبد لفعل الطاعة. قال الله عز وجل عن قدر النار: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. النار أعظم الكبر إنذارا، النار كبرت منذرة. إنها من بين الدواهي لواحدة في العظم لا نظير لها. قال الحسن: والله ما أنذرت الخلائق بشيء أفظع منها، والله ما أنذرت الخلائق بشيء أفظع منها. قال الله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى. وتأملوا في تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث وهو يكلم الصحابة عن النار ووصفها. فقال النعمان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي هذا لسمعه أهل السوق، وحتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه، سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه صلى الله عليه وسلم من شدة تأثره بما يقوله. وقد جعل الله عز وجل نار الدنيا تذكر بنار الآخرة وتخوف منها. قال سبحانه: نحن جعلناها، أي نار الدنيا، تذكرة تذكر العباد بنار الآخرة. لذلك ما سنعرضه من مقاطع ومشاهد لنار الدنيا ليس لأن هذه المشاهد تمثل ما سيكون في الآخرة، لا، معاذ الله، وإنما هي من قبيل تذكرة نار الدنيا بنار الآخرة، كما قال الله عز وجل عن نار الدنيا: نحن جعلناها تذكرة. فإذا رأى العباد نار الدنيا وما تفعله في الناس استحضروا عظم ما يكون عليه أمر نار الآخرة عياذا بالله تعالى. وكان جماعة من السلف إذا رأوا النار اضطربوا وتغيرت أحوالهم، فحق لمن نصح نفسه وأراد نجاتها من العذاب الأليم الشديد أن يؤثر فيه الإنذار والوعيد قبل أن يقول يا ليتني، قبل ساعة الندامة حين لا ينفعه اعتراف بذنب، حين لا يقبل منه فداء ولا شفاعة. قال الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، دكا بعد دك، صارت أرضا مستوية لا عوج فيها، وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء سبحانه للفصل بين العباد مجيئا يليق بجلاله وكماله، والملائكة صف بعد صف، نزل ملائكة السماء الأولى واصطفوا، ثم ملائكة السماء الثانية، وهكذا يحيطون بمن دونهم من الخلق، والكل خاشع خاضع لله عز وجل. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، قد فات أوانها وذهب زمانها، فلا تنفعه في هذا الوقت. ومجيء جهنم سيذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل، ويبين كيف يكون ذلك. يقول يا ليتني، أي هذا المقصر يقول يا ليتني قدمت لحياتي، والحياة الحقيقية هي ما ينفع الإنسان في الآخرة. يقول متحسرا على تفريطه في جنب الله: يا ليتني قدمت لحياتي الباقية الدائمة، يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة النافعة. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ومن ذا الذي يعذب مثل عذاب الرب سبحانه؟ ولا يوثق وثاقه أحد. يقيد أهل النار بسلاسل وأغلال ويسحبون فيها، ولهم من العذاب والنكال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال سبحانه عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. مع أنهم كانوا في الدنيا أصحاب حواس سليمة، لكنهم ما كانوا يسمعون سمعا قياد، ما كانوا يسمعون سمعا ينتفعون به، لا يسمعون إلا ما يهوون من الحرام وغيره، لا يسمعون عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم سمعا ينتفعون به. ندموا حينها ولا ينفع الندم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال أيضا عنهم: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ وقال سبحانه: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وأعظم الظلم الشرك بالله. قال صلى الله عليه وسلم: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ تخيل معي هذا المشهد، إنسان يعرض عليه أن يكون قد امتلك كل ما على الأرض، ثم يعرض عليه لو كان قد امتلك كل ما على الأرض أن يدفع ذلك مقابل أن ينجو من النار. أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، كما في الصحيحين. وهذا الذي ربما لا يحوزه في الدنيا ولن يحوزه بالفعل، ربما يكون قد شغله عن الله، شغله عن إقام الصلاة، شغله عن الله وصرفه عن طاعته وأوقعه في معاصيه، ثم هو يوم القيامة لا ينتفع به، بل يتمنى أن لو كان قد امتلكه ليفدي نفسه من عذاب الله. وقال الله: وذكر به، أي بالقرآن، أن تبسل نفس بما كسبت، أي لئلا تبسل نفس بما كسبت، لئلا تحبس النفس على ما كسبت وبما وبسبب ما كسبته. ذكر بالقرآن كي ينزجر العباد عن الإقدام عن المعاصي والمخالفات، فإذا أقدموا حبسوا بها وحوسبوا بها يوم القيامة، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، لا ينفعه أحد من الخلق، لا قريب ولا صديق. وإن تعدل، أي تفتدي كل عدل، كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا أهلكوا وأيسوا من الخير بما كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وقال سبحانه عن أهل الشهوات: أفرأيت إن متعناهم سنين. أمهلناهم يتمتعون في الدنيا بصنوف المتع واللذات والشهوات، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، أي من العذاب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقال سبحانه: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، اعتراف جاء متأخرا فلم ينفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. وتفكر في أنعم إنسان من أهل الدنيا، كيف يعيش، ماذا يأكل، أين يسكن، ماذا يركب. أنعم إنسان من أهل الدنيا لكنه لم يؤمن فصار من أهل النار، يصبغ في جهنم صبغة، يغمس في النار يوم القيامة غمسة واحدة لا يمكث فيها أياما ولا شهورا ولا سنين، بل غمسة واحدة. ماذا فعلت فيه؟ ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ وتأمل في قوله خير وقوله نعيم، هذه النكرة وهذا التنكير الذي يشير إلى ولو كان شيئا يسيرا من النعيم. فيقول: لا والله يا رب، ويقسم وفي لفظ: لا وعزتك، ما مر بي نعيم قط، إن غمسة واحدة في نار جهنم تنسي أنعم رجل من أهل الدنيا كل ما مر عليه من النعيم. فكيف إذا كان أحقر إنسان وأذل إنسان، كيف ستفعل به غمسة جهنم، وكيف ستفعل به الأحقاب المتتالية في جهنم والعياذ بالله تعالى، نعوذ بالله من النار. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، يعني كأنه يراها ويعرض عنها، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، أشاح بوجهه حتى ظن الصحابة أنه يرى النار صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أدرك نفسك، ابدأ من الآن وقدم الأسباب التي تقي العبد من عذاب الله، ولو بصدقة ربما تعدل شق تمرة، وأن تداوم على ذلك وأن تستمر على الخير لعلك تنجو بإذن الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال: تدرون ما هذا؟ والوجبة صوت السقوط، صوت سقوط الشيء والهدة التي تكون معه. قال للصحابة: تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. قد عرضت عليكم قبل ذلك بعض المشاهد التي تبين سقوط بعض الأحجار في الدنيا في بعض البراكين وكيف كان ذلك. فإذا كان هذا في دار الدنيا فكيف بما يكون في النار والعياذ بالله، ولحظة السقوط كيف تكون؟ تأملوا معي في هذا المشهد، لحظة إلقاء جسم في أحد البراكين. شفتوا الناس اللي واقفين فوق دول، هنجيبها تاني اهي، وهم بيرموا الجسم ده، وشوف نزوله على المسافة البعيدة ديها، مش بعيدة ولا حاجة، فكيف بالسقوط في جهنم والعياذ بالله تعالى على هذا البعد والقعر الشاسع. اسمع كده صوت النار وهي تتقلب. ثم تخيل لو أن إنسانا سقط في مثل هذه الحفرة، لو إنسان سقط في هذه الحفرة في الدنيا، لو تخيل كده إنسان يفعل الفواحش، بيزني، بيشرب خمر، بيعاشر في الحرام، بيصاحب، اتقال له لو ما تركتش الحرام هنرميك في حفرة زي دي، ده هيبقى الرعب عنده قد ايه، ما بالك حفرة النار واسعة جهنم وعمق جهنم لو سقط الإنسان فيه والعياذ بالله كيف يكون حاله. هذا حجر مش إنسان، مش خفيف، مش شيء ليس له قدر ولا وزن، هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفة فهو يهوي في النار الآن. تخيل إنسان لو سقط من أعلى ناطحة سحاب، أعلى ناطحة سحاب في العالم، لو الإنسان سقط من عليها هياخد كم ساعة عشان يوصل للأرض؟ لن يستغرق شيئا، لا ساعات ولا دقائق، حتى دقائق معدودة وربما يعني لا يتخيلها الإنسان، وهذا أعلى مكان في الكرة الأرضية، فكيف إذا استغرق 70 عاما؟ يبقى العمق قد إيه؟ عمق جهنم كيف سيكون، وغالب الناس لا يعيش إلا هذه المدة، أعمار أمتي ما بين 60 و70. تخيل المسكين اللي هو ممكن يكون عاش 60 سنة أو 65 أو كمل حتى 70، ثم عاش شاردا عن طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فكان أن سقط ولو مرة واحدة في نار جهنم، سقط واحدة في نار جهنم إلى قعر جهنم تستغرق 70 خريفة. ويا ترى هل بنفس الأعوام التي عندنا أم هي أعظم وأشد وأكثر وأطول؟ الله أعلم. لكن الأمر يحتاج لأن يتجهز الإنسان بالأعمال الصالحة التي تقيه عذاب جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ أي يوم القيامة لها 70,000 زمام، 70,000 زمام. والزمام المربط، ما يمسك به الشيء، لو عندك ثوب كبير وعليه أشياء وأغراض وعدد من الناس يريدون حمله، يبقى في الجوانب اسمها أزمة. هذا الزمام المربط، هذا جهنم لها كم زمام؟ 70,000. مع كل زمام كم ملك ممن وصف الله ملائكة غلاظ شداد؟ قال: مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ما تيجي تحسبها يبقى يطلع حوالي 4,900,000,000 ملك يجرون جهنم والعياذ بالله. ايه المخلوق ده؟ ايه الضخامة دي؟ مخلوق يحتاج كل هذا العدد من الملائكة، فكيف عظمه وكيف شدته؟ ومما يبين لك ايضا عظم النار ان الشمس التي تسع كما يقول الباحثون 1,000,000 أرض تقريبا، يوم القيامة تكور وتكون في جهنم والعياذ بالله تعالى. مما يبين لك أيضا عظم سعة النار وشدة اتساعها ذلك الكم الهائل الذي يلقى فيها من البشر، كما سمعنا في حديث بعث النار من كل 1,999 من 1,000 والعياذ بالله وواحد فقط في الجنة، بل خلقت النار لتسع كل البشر كما خلقت الجنة كذلك لتسع كل البشر. تأمل وتفكر في حجم جهنم وسعة جهنم، ثم تفكر في قدر وطول الصراط الذي هو فوق جهنم وكلنا سيمر عليه. هذا الطريق الذي ربما يكون أطول طريق يمر عليه الإنسان، الصراط بسعة جهنم بعرض جهنم، كيف سيمر الإنسان على الصراط؟ من كان حاله التقصير والتفريط في الدنيا وتجذبه المعاصي وتشده الشهوات في الدنيا ومات غير تائب، فإن ذلك سبب التعثر على الصراط وسبب بطء السير على الصراط، لأن الناس يعطون السرعة على الصراط على قدر أعمالهم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كذلك يعطون النور على قدر أعمالهم. من الناس من يمر على الصراط كالطرف، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كشد الرحل الإبل المسرع أو كالخيل المسرعة، ويمر بعضهم يسحب سحبا يزحف على الصراط والعياذ بالله وتصيب جوانبه النار، ومنهم من يكردس ويسقط ويقع ويقطع في جهنم بسبب الخطاطيف والعياذ بالله تعالى. حدد سرعتك على الصراط بحسب سرعتك الآن إلى الطاعات، لأن هذه بهذه والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. هذه حفرة صورها الباحثون قالوا هي مشتعلة منذ 40 سنة تقريبا، وتخيل لو أن الإنسان سقط فيها، لا نقول حفرة جهنم بل حفرة من نار الدنيا، كيف يكون قدر العذاب إذا سقط الإنسان فيها؟ فكيف يكون قدر عذاب نار الآخرة والعياذ بالله تعالى؟ وكيف يكون شدة حرها؟ وتفكر في شدة حر الشمس، ولو أن الأرض اقتربت منها قليلا لاحترقت بما عليها، فكيف إذا كان سقوط الإنسان في جهنم والعياذ بالله تعالى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق. تخيل نار تتكلم، لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، يقول: إني وكلت بثلاثة. أمره الله عز وجل بأخذ هؤلاء من بين الناس بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر، الشرك الذي هو أعظم أسباب دخول النار، وانظر لتقصير الناس فيه الآن، بل وتقصير بعض طلبة العلم، بل وبعضنا ربما لا يحضر دروس التوحيد والعقيدة ولا يفهم ولا يتعلم، فربما وقع شيئا من الشرك، ومن مات مشركا والعياذ بالله تعالى فلا يغفر له يوم القيامة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. احرص على أن تتعلم التوحيد وأن تكمل وتتمم التوحيد لتحرم يوم القيامة على النار، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين، وفي رواية وبمن قتل نفسا بغير نفس. وقال صلى الله عليه وسلم إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا. تخيل معي هذا الطول وهذا الحجم، غلظ جلد الكافر، الجلد اللي هو دلوقتي بتشوفه بالمليمتر، غلظ جلد الكافر 42 ذراعا، في لفظ بذراع الجبار، إما على التهويل أو أنها ذراع معروفة كانوا يقيسون بها أو عليها. وإن ضرسه مثل أحد، وأحد حوالي 5-6 كيلو متر. تخيل لما تكون الأضراس بهذا القدر والحجم حتى يصل إلى كل جزء من جسمه نصيبه وحظه من العذاب، ويكون العذاب على أكمل وجه والعياذ بالله وأشد صورة. وإن مجلسه، المساحة بتاعته في جهنم والعياذ بالله، كما بين مكة والمدينة ما يقرب من 500 كيلو والعياذ بالله تعالى. ساءت جهنم مصيرا عياذا بالله تعالى. وكيف قرت لأهل العلم أعينهم، أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا، والموت ينذرهم جهرا علانية، لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا، لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا، والنار ضاحية لا بد موردهم، وإن منكم إلا واردها، فنحن من الورود على يقين ومن الصدور في شك. إذا وردنا النار ومررنا على الصراط كيف ستكون السرعة؟ كم قدر النور الذي سيكون معك؟ من سيصدر وسيخرج من الناحية الأخرى من على الصراط، ومن سيسقط، ومن ستصيب جوانبه النار، ومن ستجذبه وتخدشه الكلاليب، ومن سيسلم؟ والنار ضاحية لابد موردهم، وليس يدرون من ينجو ومن يقع، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقى ولا تدع. لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجع فما رجعوا. تخيل لو أنك رأيت إنسانا من أهل النار كيف يكون وصفه وحاله. قال الله عز وجل عن شدة عذاب النار: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، قال محمد بن كعب: تأكله النار إلى فؤاده، فإذا بلغت فؤاده أنشئ خلقه. شوف الشخص ده اللي بتاكله النار ده، وفكر معايا في كلام محمد بن كعب كده، طبعا ما فيش وجه مقارنة، يعني هذا الشخص الذي أمامنا لا يزال حيا مع شدة هذا الذي فيه من العذاب، فإنه لا يزال حيا، لا يزال حيا. محمد بن كعب يقول عن نار جهنم: تأكله النار إلى فؤاده، فإذا بلغت فؤاده أنشئ خلقه، أي أعيد كاملا صحيحا مرة أخرى، والله أعلم. تخيل معي إنسان يحترق حتى تصل النار إلى قلبه، وكيف يكون قدر الألم وشدة الألم؟ حينما يتأمل الإنسان ويتفكر في صور العذاب التي جاءت في القرآن وفي السنة يحول ذلك بينه وبين معصية الله عز وجل. لذلك سبق وقلت لكم كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. فمعرفة الله عز وجل بأسماء البطش والقوة والانتقام سبب يحول بين العبد وبين معصية الله، ومعرفة ما عنده أيضا من العقوبة سبب يحول بين العبد وبين المعصية أيضا التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. بعض الإخوة يعمل في مصنع الحديد والصلب في الدخيلة، فأخبرني أنه سقط في المغرفة اللي هي الكبشة تقريبا أو فرن الصهر أحد العمال، فأسرعوا وأطفأوا النيران لإنقاذه فما وجدوا شيئا، ذاب الرجل تماما وانصهر، لا لحم ولا عظم ولا ثياب ولا شيء. وهذه ليست كل نار الدنيا، بل جزء يسير جدا من نار الدنيا. فكيف بنار الدنيا كلها التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقدها ابن آدم لها نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. الصحابة قالوا والله إن كانت لكافية أي في العذاب، قال إنها لها نار جهنم فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، كلها مثل حرها، وهي تسعر كل يوم كما في قوله صلى الله عليه وسلم ثم أقصر عن الصلاة اللي هو وقت تعامد الشمس فإنه حينئذ تسجر جهنم، تسجر يعني تسعر ويزاد في حرها، وتسعر أيضا يوم القيامة كما قال الله وإذا الجحيم سعرت والعياذ بالله تعالى، وإذا الجحيم سعرت بل كل ما يقاسيه العباد في الدنيا من الحر إنما هو نفس من أنفاس جهنم والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. تخيل معي اجتماع شدة الحر مع شدة البرد، أشد ما تجدون من الحر ممكن يوصل أن يعمل صدمة ضربة شمس لبعض الناس صدمة يموت مباشرة، وعلى الأقل تسود بشرة بعض الناس من شدة حرارة الشمس، ما بالك أشد ما تجدون من حر الشمس هو نفس من أنفاس جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير أيضا هو من أنفاس جهنم، وجهنم فيها العذاب بالشيء وضده والعياذ بالله تعالى. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني صلاة الظهر مع شدة الحر كان يأمرهم بتأخيرها حتى تنكسر ثورة وشدة الحر ليستطيعوا الخشوع في الصلاة. فشدة حر الدنيا نفس فقط، نفس من جهنم والعياذ بالله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بهذا المسجد أو لو أن بهذا المسجد 100,000 أو يزيدون 100,000 واحد وفيهم رجل من أهل النار فتنفس لأحرقهم بنفسه، نعوذ بالله، نفس رجل من أهل النار يحرق 100,000 والعياذ بالله. فكيف تفعل النار نفسها في 100,000 وكيف تفعل في الإنسان بمفرده الذي يتجاسر على المعاصي ويغلق الأبواب على نفسه وينظر ويشاهد ما حرم الله ويكرر ذلك ولا يتوب ويصر على المعصية، أو من يتعامل بالربا والعياذ بالله تعالى، أو من يعاشر في الحرام أو يفسح لنفسه في الشهوات الحرام، ماذا ستفعل إن أوبقتك هذه المعاصي في النار يوم القيامة؟ كيف ستجد أثر ولذة ونتيجة هذه المعصية؟ هل سيسرك أن كنت واظبت على هذه المعصية وأن استمر الإنسان عليها أم يسرك أنك تركتها وتبت إلى الله عز وجل؟ تأمل في لحظة وقوع الكفار في النار والعياذ بالله تعالى. قال الله عنهم وقودها الناس والحجارة، وقود النار يوم القيامة الناس، جثث الناس نفسها هي من وقود النار، والحجارة كذلك، ليست كنار الدنيا توقد بما توقد النار من أنواع الموقدات، بل وقودها الناس وهم من يحترقون بها. قال الله عن الكفار إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال الضحاك يرمون في النار كما ترمى الحصباء. وقال ابن عباس في قوله تعالى وجوه يومئذ باسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، بيّن أن الكافر تأخذه الملائكة وتكسره والعياذ بالله تعالى ثم تلقيه في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. وربما رأيت أحد هذا الوقود أو شيئا من هذا الوقود اليوم يضحك ملء فيه وهو قد كفر بالله عز وجل وعصاه. قال بلال بن سعد رب مسرور مغبون يأكل ويشرب ويضحك وقد حق له في كتاب الله أنه من وقود النار، نعوذ بالله. قال ابن مسعود في بيان هذه الآية وقودها الناس والحجارة قال حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض يعدها للكافرين. يوضح ابن رجب السبب فيقول فيها 5 أنواع من العذاب ليس في غيرها، اللي حجارة الكبريت دي، قال سرعة الإيقاد بتولع بسرعة، نتن الرائحة، كثرة الدخان، شدة الالتصاق بالأبدان، قوة حرها إذا حميت والعياذ بالله تعالى. وقال الله عن شرر النار إنها ترمي بشرر كالقصر، كالحصون الضخم أو كالإبل الصفر، الجمال الصفر، الإبل السود والعياذ بالله تعالى، وهذه فقط شرارة جهنم والعياذ بالله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منكبي الكافر في النار مسافة اللي بين كتافه ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام، ومش لإيه؟ مش للماشي، للراكب المسرع، كما في البخاري ومسلم. ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، والعياذ بالله تعالى. أو تدري أخي ماذا يفعل أهل النار تجاه هذه الصور من العذاب؟ تعالوا لننظر في أمنياتهم أمام تلك الأصناف من عذاب الجحيم. لا يملك أهل النار إلا بضاعة مزجاة لم تنفعهم في الدنيا، ومع ذلك يظنون أنها قد تنفعهم في دار البوار. إنها بضاعة الأماني التي طالما خدرتهم في الدنيا، بكرة أتوب، بكرة أبقى كويس، بكرة أحافظ على صلاة الفجر، بكرة أحضر الدروس وأتعلم العلم الواجب، بعد كده حبدأ أنافس في الخيرات واجتهد في المستحبات، بكرة عمال يسوف حتى أتاه الموت وفجأه الموت فهو يندم ولا تحين مندم. ينسى المسكين أن الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، أنه كلما كبر سنه ضعفت قوته وتجذرت شجرة العصيان في قلبه أكثر وأكثر، ويظل يقطع أيامه وليالي بالأمان والتسويف حتى يأتيه الموت وتنتهي دار العمل وتقدم دار الجزاء. ما الأمنيات التي يتمناها أهل النار في النار؟ قال الله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، بيقولوا إيه؟ ربنا أبصرنا وسمعنا، دلوقت لسه فاكرين؟ أبصرنا وسمعنا، طب عايزين إيه؟ فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. تأمل، هم يتمنون ما نتكاسل نحن عنه الآن. تيجي تقول له أنت فين الورد بتاعك من القرآن؟ أصل الوقت وأصل الشغل والظروف والأحوال، ولعله ينجو يوم القيامة بسبب تلاوة القرآن. تيجي تقول له طب الصيام؟ أصل الحر، طب احنا في الشتاء، والصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، قصر النهار فيسهل الصيام وطال الليل فيسهل عليه القيام، فلا يفعل ولا يجتهد بل يمني نفسه ويترك الصالحات ثم ربما تمناها وهو في جهنم، والعياذ بالله تعالى. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وكأنهم ما كانوا يسمعون ويبصرون في الدنيا، نعم كانوا يمتلكون أعينا ترى كل شيء إلا نور الهداية، يمتلكون آذانا تسمع كل شيء إلا الوحي. ألم يخبرهم ربهم بهذا المصير وهم بعد في دار العمل؟ ألم يأتهم رسل منهم ينذرونهم ويبشرونهم؟ أما الآن فقد أيقنوا كم كانوا يعيشون في سراب، يقولون فارجعنا نعمل صالحا. الآن أيقنا أن عذابك حق، أن الشهوات والمعاصي التي أثرناها على مرضاتك إنما هي أحلام وأوهام. يا رب أرجعنا، سنصلي، سنتعلم كتابك، سنسير في الدنيا على خطى نبيك صلى الله عليه وسلم، سنحمل هم دين، سنبذل في سبيله وفي سبيلك أرواحنا. وهنا يأتي الجواب: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. يتركهم الله عز وجل ويعاملهم معاملة الناس، لأنهم نسوا ربهم ونسوا حظهم في الدنيا من الإيمان بالله سبحانه. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. كما نسوا ربهم في الدنيا ينساهم الله في الآخرة. ثم أمنية أخرى: بعدما ييأس أهل النار من إجابة مطلب الخروج يطمعون في أمنية أقل من الأمنية الأولى، يتنازلون في أمانهم إلى درجة أخرى. فإذ بهم يقولون لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يستشفعون إلى خزنة جهنم ليدعوا لهم ربهم في رجاء أن يكشف عنهم شدة البلاء. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما، شوف يوم واحد، يوم واحد حيفرق معهم كتير جدا. كأنهم يريدون يوما واحدا للاستراحة من العذاب، زي واحد يقولك بس أخذ نفسي، بس ألقط أنفاسي من الشدة التي أنا فيها. يحاولون شفاعة ولو بيوم واحد، لكن خزنة جهنم لا يستجيبون لهذه الضراعة البائسة الذليلة الملهوفة، لأنهم يعرفون كيف هي موازين الحساب يوم القيامة، وأن الله عز وجل قد أنذرهم وهم في الدنيا، وأنه قد أعطاهم فرصة بعد أخرى، وأنه سبحانه حرم على الجنة الكفار والجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. لذلك قالوا لهم أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. وفي السؤال وفي جوابه ما يغني عن كل حوار. ثم أمنية أخرى وهي أمنية الاستجداء. الاستجداء يلجؤون بأمانيهم إلى أهل الجنة، أولئك الطيبين الذين ربما سخروا منهم في الدنيا واستهزأوا بهم أو فعلوا معهم ما يفعله والعياذ بالله تعالى أهل الكفر مع أهل الإيمان. ربما يكون ظاهره الإسلام لكن قلبه قلب منافق فيسخر من أهل الإيمان، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. أهل الإيمان أهل الجنة هؤلاء الطيبين الذين طالما نصحوهم في الدنيا وطلبوا منهم أن يرافقوهم في طريق الله عز وجل لكنهم أصموا آذنهم عن دعاة الفلاح، أسلموها لدعاة الهوى والشهوات، الآن يستجدون منهم أي طعام أو شراب. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، شوف من الماء ولو قليل، أو مما رزقكم الله، أي شيء من الجنة كويس، أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، كما أمضيتم أيامكم في لهو ولعب، كما فتنتم في الدنيا وفتنتم بالدنيا تنتهبون من أصناف اللذات والمحرمات كما تشاءون، فاليوم يعطيكم الله الجزاء مثلا بمثل، جزاء وفاقا، بعدما أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فليس لكم اليوم إلا الحرمان. ثم أمنية أخرى لأهل الجنة والعياذ بالله تعالى وهي أمنية الهلاك بعد ذلك اليأس المرير الذي أصابهم بعدما خذلهم أهل الجنة، ومع توالي أصناف العذاب الذي لا تطيقه الأجساد لم يجد أهل النار أمامهم إلا أمنية أخيرة ظنوا أنها قد تأتي بنتيجة وأثر، فتحدثوا إلى مالك خازن النار طلبوا منه أن يشفع لهم عند ربهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يا الله، يطلبون الموت، يعني غاية أمنية هؤلاء أن يموتوا لشدة ما فيه من العذاب، ما هم فيه من العذاب والعياذ بالله. فرد عليهم مالك إنكم ماكثون لا خروج لكم منها، لا خلاص، لا رجاء، لا موت، لا قضاء، إنكم ماكثون. وعند ذلك تنقطع بهم الأماني ويوقنون أن لا رجاء هنالك وأنهم ماكثون فيها إلى أبد الآبدين عياذا بالله تعالى. كيف كان أثر النار على المتقين؟ ذكر الله عز وجل خوف المتقين من النار واستعاذتهم بربهم منها فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا، دعوات نحتاجها، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وقال أيضا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ومن دعائهم أيضا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. نحتاج لمثل هذه الدعوات وأن نكررها وأن نداوم عليها قبل أن يكون ندم ولا ينفع الندم. شاهد معي هذا الرجل الذي احترق حينما أمسك بعض الأسلاك الكهربائية وقد فعل به ما سترون بعد قليل، وهذا بلا شك لا يساوي شيئا إذا ما قورنا بعذاب النار والعياذ بالله تعالى. زي ما انتوا شايفين الناس اللي في القطر واللي بره بيحاولوا معايا ينزلوه، بس زي ما تقولوا هو مش فاهم او مش مدرك او عقله في حاجه فلا يقدر ما سيفعل. خد بالك من اللحظه دي بقى، الناس اللي تحت بتجري ومش هي اللي مسكت السلك. Oh yeah. بص كده على بطن الرجل هتلاقي الدخان بيطلع من بطنه والعياذ بالله تعالى. وده ما اتحرقش يعني، ده ايه يدوب بس ايه لمسة كده. تخيل بقى لو مسك سلك الضغط العالي اللي هو بيبقى في الصحراء او في الاراضي الزراعية كده يعمل فيه ايه. ذكروا ان رجلا خرج فوق بيته ووضع شيئا من الحديد على هذه الاسلاك فاحترق هو والبيت. يعني لما حط السلك ده او الحديدة دي على سلك الضغط العالي ده هو والبيت بتاعه اتحرق والعياذ بالله تعالى. ولله ملائكة يطلبون ويلتمسون حلق الذكر، فإذا رأوها سمعوا أهلها، فإذا رأوها سمعوا أهلها يسألون الله عز وجل الجنة ويتعوذون به من النار. قال الله عز وجل هل رأوها، أي هل رأوا النار، فيقولون لا، خد بالك من حتة اللي دي، فيقول الله فكيف لو رأوها، فيقولون لو رأوها كانوا منها أشد هربا وأشد منها خوفا وأشد منها تعوذا. هو ده بقى اللي احنا بنقوله هل رأيت النار. محتاجين اللي احنا نشوف النار من خلال نصوص القرآن والسنة حتى نكون أشد منها هربا، أشد منها خوفا، أشد منها تعوذا، لتكون حاجزا وحائلا بيننا وبين معصية الله. أو على الأقل إذا وقع الإنسان شيئا من المعاصي أن يكون سريع التوبة والأوبة إلى الله عز وجل. فالاستعاذة من النار، استعاذة بالله من النار وكثرة ذلك من أسباب النجاة منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أن من استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أجره من النار. فأكثر من الاستعاذة، على الأقل أن تستعيذ بالله من النار 5 مرات كل يوم. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، أي بعد التشهد يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. أهل النار في شدة ما بعدها شدة، يطعمون فيها ويشربون ويتنفسون. قال الله تعالى لهم فيها زفير وشهيق، تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق بسبب ما هم فيه من العذاب والعياذ بالله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا، عذاب نفسي بالإضافة للعذاب الجسدي. أهون واحد وأقل واحد في النار واقف لابس نعلين من النار والعياذ بالله تعالى، ودماغه بتغلي منهم. إيه اللي حصل؟ هو جسم الإنسان موصل للحرارة بهذه الدرجة والعياذ بالله، وكمان هو مش شايف إن في حد من النار أكتر منه عذاب، شايف إن هو أكتر واحد عذاب في النار والعياذ بالله تعالى، حتى لا يستروح بذلك إنه يبقى أهون أهل النار عذابا، يبقى دي حاجة ميزة، لا يترك أيضا له ذلك. وبين صلى الله عليه وسلم كيف يتفاوت أهل النار فيها، فقال إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، واحد واقف النار مولعة لحد الكعبين، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزاته وسطه، ومنهم من تأخذه إلى عنقه والعياذ بالله، يبقى شكله عامل إزاي ده. وقال الله عز وجل عن أهل النار يطوفون بينها وبين حميم آن. تعرف الحميم؟ تفتكر الحميم ده لما تولع على قدر عندك في البيت إناء وتحط فيه مية وتنساه، تيجي تلاقي الحلة ناشفة وممكن تكون اتحرقت كمان. لا، ده ما يسويش حاجة لما تقارنه بالحميم بتاع جهنم. هذا الحميم يغلي من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى يوم يسقونه ويصب على رؤوسهم والعياذ بالله تعالى، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يعمل ايه؟ يصهر به ما في بطونهم والجلود والعياذ بالله، يثقب رأسه ويأخذ ما في بطنه من الأمعاء والأحشاء وينزل من بين قدميه والعياذ بالله، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال الله عز وجل أيضا فليس له اليوم، أي الكافر، ها هنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين. وقال هذا فليذوقه حميم وغساق. بعض المفسرين قال هما بمعنى واحد، وبعضهم فرق فقال الحميم ما يسيل من جلود أهل النار من القيح والصديد والعياذ بالله تعالى، الغساق ما يسيل من جلود أهل النار من القيح والصديد، طب ده يتشرب. وقال غيره ما يسيل من فروج النساء الزواني ومنة لحوم الكفرة وجلودهم، ده برضو يتشرب. وقال القرطبي هو عصارة أهل النار، وأما الغساق وأما الغسلين والعياذ بالله فهو الزمهرير البارد الذي يحرق من شدة برده عياذا بالله تعالى، فالعذاب بالشيء وضده كما ذكرنا. ومن شرابهم أيضا الصديد، ويسقى من ماء صديد وهو القيح والدم، وهذا عذاب خاص أو يخص به من ممن يعذب به، ممن يعذب بهذا العذاب أهل المسكرات، الناس الشريبة اللي بيعملوا دماغ في الدنيا بالخمرة وبالمخدرات وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات لا يسقيه طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. ومن شرابهم المهل، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، بيعمل يشوي الوجوه، وهو والعياذ بالله تعالى سائل غليظ كدردي الزيت، زي الزيت الحر جدا. لما تبص كده عند الراجل اللي بيقلي شيء في الطاسة كده اللي فيها الزيت، لما يسود في العكارة دي، ففيه يعني لون العكارة والشكل القبيح، وفيه حرارة الزيت الصاهرة ولهبه الفظيع والعياذ بالله تعالى. إذا قربوا وجوههم منه سقطت فروة وجوههم فيه والعياذ بالله. ولهم أيضا في جهنم طعام منه الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وهي الشجرة الملعونة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ قطرة واحدة تفسد معايش أهل الدنيا، ما بالك اللي عمال يأكل فيها على طول في جهنم والعياذ بالله. ومنه الضريع، قال الله عز وجل: ليس لهم طعام إلا من ضريع، وهو شوك بأرض الحجاز يقال له الشبرق والعياذ بالله. وقال الله: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة. ولهم أيضا في النار لباس، قال الله عنه: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، وقال: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، المرأة اللي هي بتنوح على الميت وتفعل ما حرم الله عليه، إذا لم تتب قبل موتها، عشان تعرف أن في ناس من المسلمين هيدخلوا جهنم والعياذ ويدخلون النار، قال: تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. تعرف القطران ده ايه؟ القطران هو النحاس المذاب والعياذ بالله. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. طب ينفع الإنسان يبقى السربال اللي عليه من النحاس المذاب، القميص اللي لابسه أو الثياب اللي لابسها نحاس مصهور والعياذ بالله تعالى؟ من يحتمل؟ طوبى لمن فاز بدار التقى ولم يكن حصب النار، وويل من عمر دهرا ولم يرحم ولم يعتق من النار. يا أيها الناس خذوا حذركم وحصنوا الجنة للنار، فإنها من شر أعدائكم ما في العدا أعدى من النار، وأكثروا من ذكر مولاكم فذكره ينجي من النار. وعجبا من مرح لاعب يلهو ولا يحفل بالنار، يوقن بالنار ولا يرعوي كأنه يرتاب في النار، وهو بها في خطر بين لو كاس ما خاطر بالنار لو كان عاقلا. إن الألباء هم قلة فروا إلى الله من النار، وطلقوا الدنيا بتاتا ولم يلووا عليها حذر النار، وأبصروا من عيبها أنها فتانة تدعو إلى النار، فطابت الأنفس منهم بأن أمنهم من فزع النار، والله لو أعقلوا لم تكتحل بالنوم عيني خيفة النار، ولا رقى دمعي ولا علم لي أني في أمن من النار، ولم أرد ماء ولا ساغ لي ولم أرد ماء أو ولم أرد ماء ولا ساغ لي إذا ذكرت المهل في النار، ولم أجد لذة طعم إذا فكرت في الزقوم في النار، أي التذاذ بنعيم إذا أدى إلى الشقوة في النار، أم أي خير في سرور إذا أعقب طول الحزن في النار، ففكروا في هولها واحذروا ما حذر الله من النار، فإنها راصدة أهلها تدعهم دعا إلى النار، فليس مثلي طالبا حبة إلا المعافاة من النار، وطالما استرحمته ضارعا يا رب حرمني على النار، فأنت مولاي ولا رب لي غيرك أعتقني من النار، ولم تزل تسمعني قائلا أعوذ بالله من النار. هذا أيها الأحبة كلام مختصر عن النار ووصفها، ومن أراد فليرجع إلى الكتب المؤلفة في وصف النار، فإننا بلا شك نحتاج أن نقلب القلوب بين الخوف والرجاء. لا يصلح أن تظل مع جانب الخوف فقط حتى لا تصب اليأس والإحباط، وكذلك لا يصلح أن تظل مع جانب الرجاء، بل لابد من الموازنة بينهما، مرة في الخوف ومرة مع الرجاء، حتى يستقيم سيرك إلى الله. ولعلنا إن شاء الله بعد هذه الجرعات العشر من الخوف من الله عز وجل وأسباب ذلك ننتقل إلى جرعات الحب لله عز وجل وسعة الرجاء في رحمة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النار، وأن ينجينا منها، وأن يحرم وجوهنا وبشرتنا على النار، وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.